بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من خلال هذه الآيات في سورة الأنعام. وتكلمنا بالأمس عن جانب من تلك الدروس المستفادة، واستكمالا لهذه الدروس كنا قد توقفنا عند هذا الدرس، ألا وهو: لا تكن من أصحاب هذا المشهد، ولكن كن ممن اعتبر واتعظ فسلك الطريق المستقيم. و السعيد من وعظ بغيره كما بينا، فعلى العبد أن يسارع وأن يبادر قبل أن يبادر فيندم ويتأسف، حيث لا ينفع الندم ولا التأسف فقد فات الأوان. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون، وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وبالتالي بنأخذ هذا الدرس المستفاد من هذا المشهد: فلا تكن أنت من أصحاب هذا المشهد، احذر أن تكون من هؤلاء الذين خسروا الدنيا والآخرة. والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. يبقى هذا طريق السعادة هو أن تتعظ وتعتبر بما حدث لمن سبق من هذه الأمم المكذبة بآيات ربها سبحانه وتعالى التي رد ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. ولو ترى إذ وقفوا على النار، يبقى هذه الطائفة لما هتحاسب وتجازى على أعمالها عندما تفد على ربها سبحانه وتعالى بعد تكذيبهم للرسل والكفر بآيات الله سبحانه وتعالى، انظر إلى حالهم عندما يعاينون النار التي ستكون مثواهم ومأواهم. فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. هذه أمنية يتمنون، هذه الأمنية، ولكن يظهرون الندم والتأسف حيث لا ينفع الندم والتأسف في حال الساعة والعافية ونحن في الدنيا. بينفع هذا التأسف والندم، وأن الإنسان بيعيد تصحيح المسار، لكن في الآخرة لما يعين ذلك الأمر مهما أظهر من ندم ومهما أظهر من تأسف فهو لا ينتفع بذلك، فلو لا ينتفع فقد فات الأوان. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ولو ترى إذ وقفوا على النار، يبقى هيعينوا النار التي سيكبون على وجوههم فيها. فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. هؤلاء لم يؤخذوا إلا من جهة الدنيا، غرتهم الحياة الدنيا، غرتهم الحياة الدنيا. لذلك كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. الإيمان بالبعث من أكبر العوامل على الاستقامة، من أكبر الأسباب على استقامة الإنسان، هو رؤية الإنسان أنه مبعوث من بعد الموت وأنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. دي مشاهد حية لابد أن تبنى في القلب، يبقى دي مشاهد لابد أن تقام في قلب الإنسان. يستصحب ذلك المشهد دوما، عما قريب سيفارق يخترق الدنيا ويرحى عن الدنيا، ثم بعد ذلك حيبعث من بعد موته لكي يوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يسأل ذلك العبد على ما بدر منه وما سلف من أعمال وأقوال. والإيمان بالبعث هو الذي نقوم من خلاله أو نصحح من خلاله المصار. ودوما إحنا بنذكر بصورة المطففين: ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. إيه اللي هيخليهم لا يطففون في الميزان؟ قلنا التطفيف في الميزان ممكن أمر يستهين به الإنسان، التطفيف في الميزان يبقى ده إشارة وصورة، يعني ده تطفيف حاجة يسيرة جدا، ولكن الإنسان قد لا ينتبه أو يحقر أو يستهين بذلك الأمر. احذر. فالمعدل لمسار الإنسان أو المصحح لمسار الإنسان هو رأي ذلك الموقف: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لما الإنسان بيستحضر المشهد وأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يجازيه ويحاسبه على ما بدر وسلف منه أقوال الأعمال في الحياة الدنيا، فده بيدفع الإنسان إلى تصحيح المسار وإلى ضبط السلوكيات والأقوال والأفعال. لا ضابط أبدا لسلوكياتي أو أقوالي أو أفعالي إلا برؤية هذا المشهد، إلا برؤية هذا المشهد واستصحابه دوما في كل لحظة من لحظات الحياة. وقالوا لي: إلى حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: ليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. حيعترفوا بذنوبهم ويعترفوا بأنهم كفروا بربهم وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، ولكن حيث لا ينفع هذا الاعتراف ولا ينفع ذلك الندم والتأسف فقد فات الأوان. فالإنسان دائما يتذكر هو في حال الساعة والعافية، حال الساعة والعافية. أنت الآن يعني تمكن من التوبة بفضل الله سبحانه وتعالى، وإن تاب العبد ورب سبحانه وتعالى تاب الله عز وجل عليه. أنت الآن تمكن من أن تطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، أننا ما زلنا في الحياة وما زلنا في حال الساعة والعافية. لكن لما حتصل الروح إلى الحلقوم هيغلق باب التوبة على هذا الإنسان، ولما تطلع الشمس أيضا مغربها هيغلق باب التوبة، حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لذلك قال: سارعوا سابقوا بادروا بالأعمال الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهرهم ألا ساء ما يزرون. كذبوا بلقاء الله وانشغلوا بطلب الدنيا عن طلب الآخرة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى ما استحقوا دخول النار إلا بسبب الذنوب والمعاصي والآثام والمخالفات التي ارتكبوها، وكذلك لأن كل الاهتمام كان منصب لطلب الدنيا دون الآخرة، فهو لم يكن ممن يرجو لقاء الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. يبقى أنت مصدق بلقاء الله، أنت مصدق بالبعث من بعد الموت، يبقى لابد أن يكون هناك تغاير بين من يؤمن بالبعث من بعد الموت وهذا الذي لا يؤمن. يبقى الصورة فيها تغاير بين الاثنين، وأن الذي يؤمن بالبعث لابد أن نرى أثر هذا الإيمان بالبعث على واقع حياته، لابد ان احنا نرى اثر الايمان على واقع الحياة. الايمان منتج لسلوك منضبط، الايمان منتج لسلوك منضبط، وبالتالي مش عبارة عن مسائل إيمانية احنا بنتعلم هذه المسائل وحسب، وبالتالي لو تكلمنا تكلم بهذه المسائل الإيمانية، ولكن اي مسألة من مسائل الإيمان لابد ان تكون منتجة لسلوك منضبط. لا معدل لسلوك الإنسان ولا مصحح لسلوك الإنسان الا الإيمان. ده اثر الإيمان والذي يؤثر في السلوكيات ويؤثر في حياة الإنسان. ولذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذه صورة، صورة التكذيب بالدين بتظهر من خلال السلوكيات والمعاملات، يبقى تظهر من خلال السلوكيات والمعاملات. يبقى مش عبارة عن التصديق، ده عبارة عن أقوال بيتكلم بها الإنسان وينطق بها الإنسان، لكن سلوكيات الإنسان لابد أن تكون حاكية لإيماني، سلوكياتي تحكي إيماني. يبقى مش المطلوب هو الإعلان عن العقيدة بالقول ثم نقف عند ذلك الحد، يبقى قولا وعملا. يبقى سلوكيات الإنسان تحكي أيضا إيمانه كما أنه يحكي إيمانه عن طريق الأقوال. لذلك قال الله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. كذلك أيضا من الدروس المستفادة هو أن نوازن دوما بين الدنيا والآخرة، وعلى أساس هذه الموازنة فأيهما تختار؟ يا ترى نختار الدنيا أم نختار الآخرة؟ ومن رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى الذي خلق الدنيا وخلق الآخرة بيّن لنا كيف نعقد الموازنة بين الدنيا والآخرة، والله عز وجل بيّن لنا أيضا من أيهما نختار، يا ترى نختار الدنيا أم نختار الآخرة. أولا لازم أقف على حقيقة الدنيا وأقف على حقيقة الآخرة، وأن تكون الموازنة موازنة علمية صحيحة بأصول وقواعد. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يبقى العقل كده، يبقى بالعقل لما نقول الدنيا والآخرة نقارن بين الاثنين، نوازن بين الاثنين، كأن الإنسان يختار سلعة من سلعتين. يبقى لما تعرض عليك سلعة والمطلوب أن تختار سلعة من بين السلعتين، ماذا نفعل؟ يبقى أولا لا بد أن أنا أنظر إيه عيوب ومزايا السلعة الأولى وعيوب ومزايا السلعة الثانية، ثم تكون الموازنة. يبقى تكون الموازنة، نقول السلعة الأولى غالية الثمن ومدة الاستمتاع بها قليلة، بها عيوب وآفات. السلعة الثانية يمتد بها استمتاع الإنسان، الثمن زهيد ولا آفة فيها ولا عيب، أيهما تختار؟ مش ممكن أبدا إنسان عاقل يقول اختار الأولى على الثانية، دي الأولى بها عيوب الثانية ليس بها عيوب، الأولى الثمن فيها مرتفع الثانية الثمن فيها زهيد، مدة الاستمتاع بالأولى قليل، مدة الاستمتاع الثانية ممتد غير منقطع، يا ترى اختار ايه؟ اختار الثانية. هذه في الأخيرة، الأخيرة الثمن زهيد، ايه الثمن المدفوع فيها؟ زهيد. يبقى فطرة العمر ان انا احكم لحظاتي واعبد ربي سبحانه وتعالى، وكذلك نقول ده الثمن زهيد، الاستمتاع بها ممتد غير منقطع، يبقى نعيم مقيم لا منقطع لا يزول ولا يحول. الآخرة لا عيب فيها ولا آفة، الدنيا كلها عيوب وآفات، كلها عيوب وآفات. الثمن فيها نقول يبقى حياة الإنسان، حياة الإنسان، وكذلك أيضا بها هذه العيوب والأثمان مرتفعة، مدة الاستمتاع بها مهما يمتد عمر الإنسان يمتد إلى 100 سنة، هذه فطرة الاستمتاع، مش كلها استمتاع. لو إحنا قلنا 100 سنة كلها استمتاع على أعلى درجة من درجات الاستمتاع يرحل عنها تزول عنه، لكن الآخرة لا زوال لها، لا تحول ولا تزول، وهذا نعيم غير منقطع. والثمن قلنا ثمن زهيد، إيه الثمن المدفوع؟ ده في الدنيا حياتي كلها، أما بالنسبة للثمن لطلب الجنة هو عبارة عن امتثال الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى، ده فيها سعادة، ده لما يمتثل الإنسان لأوامر رب سبحانه وتعالى فيها سعادة مش فيها شقاء، ليس هناك عناء ولا شقاء في طاعة الله سبحانه وتعالى، ده هي سعادة، تحقيق السعادة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، حياة طيبة في الدنيا والآخرة، سعادة في الدنيا والآخرة. ذكرنا قبل ذلك أن مقومات السعادة في الآخرة هي نفس مقومات السعادة في الدنيا، كما ذكرنا الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أدي في الآخرة، يبقى مقام السعادة في الآخرة إيمان وعمل صالح، مقام السعادة في الدنيا إيمان وعمل صالح، وبالتالي يبقى إحنا بتحصل على الدنيا والآخرة. المؤمن يطعم بحسناته في الدنيا والآخرة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سعادة المرء في طاعات الله سبحانه وتعالى وترك المعصية. لا سبيل لكي نستمتع بالدنيا إلا بتحقيق هذه الأمور، فعل الطاعات وترك المعاصي، بفعل ما اطاعت ترك معاصي لكي يستمتع بالدنيا. اما لو بيترك الطاعات ويفعل المعاصي ظن ويستمتع نقول هذا ليس باستمتاع. ده ايه السعاده التي بعدها يكون النار؟ ايه السعاده التي يكون بعدها التحريق بالنار؟ فهذه ليست سعاده. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وما الحياه الدنيا الا لعب ولهو ولا الدار الاخره خير للذين تقول افلا تعقل. ادي موازنه. يبقى لا بد ان انا اعقد هذه الموازنه اعقد. وهذه الموازنه بتفاصيلها موجوده في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله تعالى بين لنا ادي الدنيا وبين لنا حقيقه الاخره. وربنا سبحانه وتعالى صور لنا الاخره بهذه المشاهد التي نرى من خلالها الآخرة رأي العين نراها. رأينا النار من الداخل ورأينا الجنة من الداخل. رأينا نعيم أهل الجنة متاع أهل الجنة ثياب أهل الجنة زوجات أهل الجنة. وفي المقابل رأينا شراب أهل النار وطعام أهل النار وملبس أهل النار إلى غير ذلك. يبقى عشان نعقد موازنة يبقى موازنة حقيقية وأدي البنود بتاعتها بنود مرئية. فلذلك يبقى نعقد موازنة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. يبقى دي الدنيا هي دي الدنيا كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا تخرج عما قال ربنا سبحانه. لذلك بداية الآيات سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وما الحياة الدنيا إلا لاعب ولهو دي حقيقتها دي حقيقة الدنيا. ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. كذلك أيضا السنن الكونية ومعرفة السنن الكونية فيها التعزية للإنسان ولما يبتلى به الإنسان. معرفة السنن الكونية والوقوف على هذه السنن فيها التعزية للإنسان لما يبتلى به. قال ربنا سبحانه وتعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. يبقى سنن كونية نعرف طبيعة الطريق وطبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يعني لا تذل أو لا تعجب عندما ترى ذلك تكذيب أو هناك من يرد ذلك الحق. فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هذه سنن كونية ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. الله عز وجل كما قال والعاقبة للمتقين. والصور هتيجي في سورة الأعراف نعلم يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى كيف كذبت الرسل عن طريق قومهم وكيف أن الملأ كانوا يقفون يصدون الناس حتى لا يؤمنوا بما جاءت به الرسل. ولكن العاقبة للمتقين نهاية المطاف هنجد الدمار والهلاك على من كذب وتولى وأعرض والنجاة كانت للمؤمنين الذين آمنوا بتلك الرسالة التي جاء بها الرسول. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. طبيعة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وطبيعة الطريق يتطلب بالإنسان الصبر. الصبر على الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى والصبر على الأذى والصبر على طول الطريق. الصبر على طول الطريق. فليس العبرة بأن احنا نلمس الطريق المستقيم فحسب ولكن الهداية داخل هذا الطريق. يبقى الاستمرار والسلامة حتى نهاية الأنفاس واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى ممكن الإنسان يصاب بإحباط يصاب بهزيمة نفسية. لا سبيل للهزيمة النفسية طالما كنت قارئا للسنن الكونية طالما كنت قارئا للسنن الكونية وأن تعرف أن هذا هو الطريق ودي طبيعة الطريق. فهذه طبيعة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بين لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لأنهم كانوا يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق الأمين ولكن كانوا يكذبون ما جاء به. هو الصادق هو الصادق لكن هم أساسا لم يصدقوا فيما جاء به. فكان تكذبهم يعني كانوا يكذبون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما غيروش وصفه ما قالوش هو ده كذاب. لا ده كذاب من ناحية ما جاء به. يبقى كانوا يكذبوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك. يبقى احنا بنحتاج اننا اقرأ السنة الكونية وأتعرف على هذه السنة ففيها التعزية والتسلية والتسرية عن الإنسان لما يبتلى به، وأن خاصة في الدعوة لدين الله تبارك وتعالى. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يبقى وده طريقهم، إما قتل إما نفي إما سجن إما ضرب، يبقى ده حلهم دايما كيف يوجهون الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة. يعني الملأ يواجهون الدعوة بهذه الصورة كما قال ربنا سبحانه، يبقى ده طبيعة الطريق. يبقى لما تدخل إلى هذا الطريق يبقى تكون على بصيرة من أمرك، لن تجد هذا الطريق مفروشا بالورود ورايحين، لكن ده طريق به وعورة، به مشاق، به صعوبات، ولابد من الثبات على الأمر، استعانة العبد بربه سبحانه وتعالى وطلب المدد والعون من ربه سبحانه وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. انت الآن على الاستقامة، ممكن الإنسان ينحرف ينحرف، يعني مع آخر خطوة يخطو بها في هذا الطريق يمكن ينحرف، يسبق عليه الكتاب وينحرف عن طريق ربه المستقيم. ولذلك قلب العبد المؤمن لا يعلق إلا بالرب المعبود سبحانه ويعلم أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. فليس العبرة بحالك الآن، ولكن المطلوب الاستمرارية، وهذا لا يستمد إلا من الرب المعبود سبحانه وتعالى، ولا يستعان في ذلك إلا بالرب المعبود سبحانه وتعالى. الله عز وجل بيّن لنا أن المستجيب لكلامه والذي لا يستجيب لكلام ربه سبحانه وتعالى مثله كمثل الحي والميت، مثله كمثل الحي والميت، إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إنما يستجيب الذين يسمعون، يبقى المطلوب أننا لما أسمع أسمع سماع القبول والإجابة. لماذا تستمع إلى الآيات؟ لماذا تقرأ الآيات؟ يبقى أنا بنقرأ الآيات لكي أعرف ما هو المطلوب، لكي أقوم بتطبيقه. لماذا أقرأ الآيات أو أستمع للآيات؟ لكي أعلم ما هو المطلوب ثم أقوم بتطبيقه. فالنفس هنا مؤهلة أن أنا أستمع لكي أقوم بالتنفيذ، الامتثال مهيئ تماما لاستقبال الأوامر ثم التطبيق. لذلك ما قال سبحانه إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم لا يرجعون. يبقى عاشوا في الدنيا ولم يعلموا لماذا خلقهم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لما نقول لماذا خلقنا الله عز وجل، خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى. يبقى مش عبارة عن إجابة قولية كده، حنجيب الله تعالى خلقنا لعبادته. عرفت؟ إلزم بقى. طالما عرفنا يبقى المطلوب أن نلزم ذلك الحق، خلقنا لعبادة الله، فكيف الطريق لكي نحقق ما خلقنا من أجله؟ كيف أحقق هذه العبودية لله سبحانه وتعالى؟ يبقى ده المطلوب، لكن هي مش عبارة عن إجابة قولية ولسان الحال مكذب للسان المقال. يبقى أنا عبد لله، يبقى سلوكياتك تحكي أنك عبد فعلا لله سبحانه وتعالى، عبد لله، وبالتالي أنا أحاسب نفسي على الكلمة، على الهمس، على الحركات، على السكنات. يبقى لابد أن احنا أن نزن ما نتكلم به أو أن نزن الأفعال والحركات بناء على هذه المعرفة، أنني ما خلقت إلا لكي أحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى كل كلمة احنا بنضعها في ميزان العبودية، هل دي عبودية ولا هي على الإنسان ولا للإنسان؟ إنما يستجيب الذين يسمعون أصحاب القلوب الحية، هذا الحي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. يبقى احنا بنحتاج لهذا النور، وده مثل الحي والميت كما ضرب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم المثل لمن كان ذاكرا لله والذي لم يذكر ربه سبحانه وتعالى، مثله كمثل الحي والميت، الذي يذكر ربه سبحانه وتعالى هذا حي، الذي لم يذكر ربه سبحانه وتعالى هذا ميت، وكذلك المستجيب لكلام الله عز وجل بالتنفيذ يبقى هذا هو الحي، الذي يستمع ولا يستجب يبقى هذا ميت، هذا هو الميت. فلذلك إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. كذلك أيضا نقول من تدعو عند الشدائد، من تدعو عند الشدائد، فالإنسان عند الشدة لا يتوجه إلا إلى رب سبحانه وتعالى. قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. يبقى الإنسان العاقل، العاقل عند الشدة يبقى لا يتوجه إلا لرب المعبود. حتى الكافر الذي يعبد آلهة من دون الله سبحانه وتعالى عند الشدة لا يتوجه إلا إلى الله عز وجل، ينسى يعني هذه الآلهة التي كان يعبدها من دون الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم يقينا أنه لا يخلصه من ذلك الكرب وهذه الشدة إلا الرب المعبود وحده دون سواه. وهذه الآلهة التي كان يعبدها من دون الله سبحانه وتعالى لا تملك شيئا، والنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، والإحياء والإماتة بيد الله سبحانه وتعالى، ومتصرف سبحانه وتعالى في شؤون ذلك الكون وحده دون سواه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيعطينا هذه الأدلة العقلية، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. ندعو مين عند الشدة؟ لما ممكن الإنسان في حياته كده بينسى، نتيجة الصحة يعني جيدة والمال موفور وبيجري على يعني المعيشة إلى غير ذلك، لكن عند الشدة طبعا عند المرض لما بيقع بقى في كرب في شدة في ضيق ماذا يفعل؟ هتجد الإنسان بكلياته يتوجه إلى رب سبحانه وتعالى. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، حاله حال الإنسان هو لما يصاب بشدة هتجد توجهه إلى رب سبحانه وتعالى، لا يفكر في غير الله سبحانه وتعالى. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. ده حالهم، ده حالهم سلوا أصرف على نفسه. فعند الشدة ليس له إلا وجه واحد يتوجه إليها، حتى الكافر، حتى الكافر، حتى الكافر ده حاله لا يتوجه عند ذلك إلا رب سبحانه وتعالى. فيبقى مخاطبة عقلية، طب عند الشدة تتجه لمين؟ طب لماذا عند الرقاء تتجه لغير الله؟ يبقى دي قسمة ضيزة، يعني كيف يفرق بين الأمرين؟ عند الشدة والضيق إلى من تتجه؟ الرب المعبود. لذلك قال الله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. يغفل تماما عن هذه الآلهة التي كان يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، وبالتالي وجهته كلها يبقى خالصة لله سبحانه. دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين، لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يبقى أداء حالهم عند الشدة والكرب. من تدعو عند الشدائد؟ أدعو الرب سبحانه وتعالى. يلزمك أن تكون أيضا تدعو الرب سبحانه وتعالى عند الرخاء. العقل يقول، العقل يقتضي ذلك، يعني حتى العقل يقول يقتضي ذلك الأمر، توجه إلى الله عز وجل عند الشدائد فقط، وعند الرخاء تتجه إلى غيرك. يعني إن كان اللي أنت بتتجه إليه في حال الرخاء لا يملك لك نفعا ولا ضرا، لا يستطيع يستجلب لك نفع ولا يدفع عنك مضر، بدليل عند الكرب الشدة والضيق لا تتجه إلا ربك سبحانه وتعالى. دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. كذلك أيضا من الدروس المستفادة، احذر أن تستدرك من حيث لا تعلم، واحذر من أن يزين لك الشيطان عملك السيء فتراه حسنا، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. كما بنذكر دوما بالكلام في بداية سورة البقرة، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون، لا يعلم، لا يشعر، ألا يشعر، يبقى لا يشعر. يبقى ممكن إنسان يكون على باطل وعلى فعل خاطئة هو لا يدري، يظن أنها صحيحة، طب هو بيلبس عليه الأمر إزاي؟ نتيجة أن القواعد عنده قواعد مخلوطة مقلوبة، فالأصل أن إحنا عندنا قواعد وموازين إحنا بنزن عليها، فأول أمر لابد أن أنا أتأكد من صحة الموازين وصحة المعايير وصحة القواعد التي نقاعدها وهذه الثوابت يبقى اطمئن ليها، لان دي اللي انا هأزن عليها. تخيل كده انسان عنده ميزان، وبالتالي الميزان يبقى لو كان في خلل يبقى كل وزنه فيها خلل، كل وزن هيكون فيها خلل، مش بعض الوزن هيبقى فيها خلل والبعض الاخر ليس فيها خلل، كل الوزن هيبقى فيه خلل، لان الخلل موجود في الاصل في الميزان. يبقى الخلل موجود في الميزان، يبقى احنا نعدل الميزان نتاكد ان الميزان ميزان صحيح، يبقى لما حزن عليه هنأذن وزن صحيح. يبقى الوزن بيطلع خطأ ليه؟ لأن الخطأ موجود في الأصل في الميزان ذاته اللي احنا بنزن عليه. فلذلك أنا لابد أن أنا أتأكد من موازيني، من معاييري، القواعد اللي احنا بالقاعدة أو القواعد اللي احنا بنعتمدها، أتأكد أولا أن دي صحيحة، وبالتالي هيكون الوزن على أساسها. وإلا لو كان المعيار مغلوط، الميزان فيه خلل، يبقى الوزن لابد أن يكون فيه خلل والمعيار أيضا فيه خلل. والكلام ده احنا بنتعلمه من كتاب الله سبحانه وتعالى، من كتاب الله سبحانه وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهلني. كلا، ده ميزان خاطئ أهو. لما الواحد لما يوسع عليه ربنا سبحانه وتعالى في المعيشة، في المال، في الولد، غير ذلك، يعني بيحس ان ده رضا الرب سبحانه وتعالى. لو ضيق عليه يحس ان ده سخط الله. كلا، ده كلام خطأ، كل ده كلام خطأ. فإحنا بنقيس رضا الرب سبحانه وتعالى وعدم رضا الرب سبحانه وتعالى من عطايا الدنيا، وهذا خطأ كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. فلو ده معيار اعتمد الإنسان فحينظر للأمور بصورة غير صحيحة، حينظر ينظر كده أن الله تبارك وتعالى ساخط عليه، غضبان عليه. ليه؟ لأنه هو يضيق عليه في المعيش. ده ظنه نتيجة المعايير الخاطئة. عشان كده لازم أعدل المعيار. ولما الإنسان ساعات يبتلى بمرض، بفقر، يبتلى بكذا وكذا، فبنجد أنه بيصاب بحالة من اليأس والإحباط. هو لو رجع كده للسنة، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة ضعف كده خفف عنه البلاء. يبقى ده معيار، مع أن إحنا العكس بنظن كده الواحد يعني ما فيش ابتلاءات فده رضا من الرب سبحانه وتعالى. صلى الله عافية، يعني احنا لا نتمنى البلاء ولا نتمنى نزول البلاء، لأننا نعلم هنثبت أمام البلاء أم لا، ولكن صلى الله عافية. لكن الأصل كده إن الإنسان بيبتلى، فلان دايما ده مبتلى، مبتلى في صحته، مبتلى في ماله، مبتلى في ولده، فعلى ذلك بيبقى نقول يشد على الإنسان أو يشد البلاء على الإنسان على حسب الدين، صلاته في الدين وضعفه في الدين. إحنا بنظن بقى العكس، إن هو ما بيصابش بمرض وإن الدنيا مفتوحة أمام هذا الإنسان، عنده أولاده في تفوق ومراكز مرموقة، فكل ده دلالة على يعني رضا الرب سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل يرضى عن ذلك الإنسان. ده ما فيش ابتلاءات، ده الابتلاءات دي بيرفع بها الإنسان، الابتلاء ده بيرفع به الإنسان، وده الأصل. نحن ابتلاء، أم حسبكم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى ده الأصل، هو ده الطريق بتاع الجنة، طريق الجنة حفت الجنة بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا لابد أن أنا أول أمر أعمله أصحح موازيني ومعاييري، أضبط ذلك الأمر وأؤكد على القواعد اللي احنا بنعتمد عليها ونزن على أساسها. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن احذر أن تستدرك من حيث لا تعلم، أن تستدرك من حيث لا تعلم. يبقى ممكن الإنسان يستدرك من حيث لا يعلم، نعم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يبقى احنا بنتعلم مما حدث مع الأمم السابقة، العبرة والعظة. احذر أن تستدرك من حيث لا تعلم. يبقى هؤلاء لم يفهموا الحكمة بالابتلاء، فهموش الحكمة بالابتلاء، وتمر عليهم كده، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس أباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ما فهموش، لم يفهموا الحكمة من الابتلاء. الابتلاء ده يعني بيخلص الإنسان، والابتلاء بيميز من خلاله بين المؤمن الصادق في الإيمان وبين مدعي الإيمان الكاذب. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى الحكم الابتلاء عارفينها، وبنبتلى بإيه؟ بالسراء والضراء، بالسراء والضراء. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى بنبتلى بالغنى وبنبتلى بالفقر، بنبتلى بالصحة وبنبتلى بالمرض، بنبتلى بالجوع ونبتلى أيضا بالشبع. يبقى دي كلها ابتلاءات، كل دي ابتلاءات. يبقى بالضراء وكذلك بالسراء. الله عز وجل كما بيّن كيف استدرك هؤلاء القوم من جهة الدنيا، لأنهم لم يفهموا الحكمة الابتلاء. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لما بيبقى في شدة في ضيق على الإنسان دايما كده بيعود ويصحح ذلك الأمر، صحح. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم لكي ينظروا إلى الأمر ويصححوا المسار. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم، ما فهموش الحكمة الابتلاء. وزين له الشيطان ما كان يعمله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليه الأبواب كل شيء. أغدق عليهم ربنا سبحانه وتعالى الدنيا حتى ينشغلوا بالدنيا، حتى إذا أتاهم الموت يأتيهم بغتة، يأتيهم هم يعني ينشغلون، كانوا منشغلين بالدنيا دون الآخرة. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. احذر من أن يزين لك الشيطان العمل السيء فتراه حسنا، احذر أن تستدرك من حيث لا تعلم، تستدرك من حيث لا تعلم. أيحسبون أنما نودهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يبقى بيظن كده بل لا يشعرون، ده بيستدرك من هذا الجانب. احذر أن تستدرك من ذلك الجانب. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الدروس المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.